نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن بعض النساء قد تظن أن زوجها لا يرغب في البقاء معها، وأنه قد يتركها ويطلقها، وبالتالي تطلب من زوجها أن تبقى في ذمته ولو أعفته من بعض الواجبات التي أمر الله بأدائها من قبل الزوج لزوجته. ومن هنا أباح الله جل وعلا الصلح في ذلك ما دام مبنيا على تراضي الطرفين. فإذا خشيت المرأة أن يتركها زوجها أو أن يقصر في حقها أو أن يطلقها، فحينئذ لا يلحق المرأة حرج في أن تطلب من الزوج أن يقوم بإبقائها في عصمته على أن تخفف له في بعض الواجبات التي تكون لها. ومن أمثلة ذلك أن بعض النساء تخشى من الزوج أن يطلقها بسبب ضعف قدرة الزوج على النفقة، فتقول له: أبقني في ذمتك وأعفيك من واجب النفقة علي. أو تكون المرأة لا ترغب في جماع ونحوه، فتخفف من هذا الواجب على الزوج من أجل أن يبقيها في ذمته ليقوم بالنفقة عليها و بأداء ما تحتاج إليه من أمور دينها أو دنياها. وبالتالي لا جناح عليهما أن يكون بينهما صلح، والصلح قد رغب الله فيه وبين أنه من أسباب الخير، لأنه يرفع النزاع والشقاق. وبدل أن يفوت المرء أو المرأة جميع حقه، أعطاه جزءا من هذا الحق، وبالتالي يكون هذا مما يخفف على المرأة في حياتها. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل يا شيخ سعد، يقول: كيف كانت لا إله إلا الله مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ هذه الكلمة العظيمة هي مبدأ دين الإسلام، وهي الفارقة بين أهل الإيمان وغيرهم، وهذه الكلمة هي مفتاح جنان الخلد. ولذلك على الإنسان أن يوليها عنايته بأن يقر بها وأن يعترف بمضمونها وأن يتفهم للمعنى الذي اشتملت عليه هذه الكلمة، وأن يصدق بها وأن يلتزم بما تدل عليه من أحكام، وأن لا يأتي بمناقض من الأمور التي تناقضها. وهذه الكلمة تتضمن معنيين عظيمين: الأول نفي استحقاق العبادة لأي معبود يعبد من دون الله، بما يشمل الأفراد وبما يشمل الأشجار والأحجار وغيرها من الأمور التي تعبد من دون الله. فقوله لا إله معناها لا معبود بحق، أي لا يوجد أحد أصرف له شيئا من العبادة، ولا يوجد من يستحق العبادة إلا الله. وإلا الله استثناء بعد نفي فيفيد الإثبات، كأنه قال إلا الله فإننا نثبت ألوهيته ونقر له بذلك المعنى. ومعنى العبادة يشمل جميع أنواع الطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك كان لهذه الكلمة أثرها العظيم. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه أنهم يدعون إلى هذه الكلمة، وأن الكافرين والمنافقين يترددون فيها. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومن هنا على الإنسان أن يكون مذعنا لهذه الكلمة، قابلا لجميع معانيها، يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى في كل أعماله. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما هو أثر الصبر والاحتساب في حال الأمراض أو وقوع المصائب، وما هو العلاج الشرعي في ذلك؟ المراد بالصبر حبس النفس عن الجزع، فلا تتسخط مما يقدره الله جل وعلا عليها. وأما المراد بالاحتساب فانتظار الثواب ورجاء الأجر الأخروي من عند الله جل وعلا. وهذان المعنيان لهما أثر عظيم في تصحيح مسار حياة الإنسان، بحيث يكون إيمانه بالقضاء والقدر سبب من أسباب رضاه بما قدره الله جل وعلا عليه، وعدم تسخطه من ما يكون من حاله. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن المرأة المؤمن متى جزم بأن الله هو المدبر للكون رضي بما قضاه الله جل وعلا. وجاءت النصوص بالثناء على الصابرين وترتيب الأجور العظيمة على الصبر، وبيان أن الصبر من صفات أهل الإيمان. انظر مثلا في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: والذين صبروا لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في بيان أجر الصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. في نصوص كثيرة تأمر بالصبر وترغب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ثم من كان من أهل الصبر على أقدار الله المؤلمة والرضا بها كان على أحسن الأحوال وأكملها، وهو بذلك يرتب الله جل وعلا له الأجر العظيم في جنان الخلد. وهكذا بالنسبة لاحتساب الأجر والثواب عند الله جل وعلا، فإن الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت بنية صالحة خالصة ينوي بها الإنسان بعمله أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة. ولذا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما الحكم إذا ظهر للميت مال أو عقار بعد توزيع التركة؟ إذا ظهر للميت مال بعد توزيع تركته فإنه يقسم كما قسم، وبالتالي يذهب إلى ورثته بحسب الأنصبة المقدرة شرعا. أصلي الفروض أحيانا بمفردي نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني، فهل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة؟ الأذان والإقامة من فروض الكفايات على الصحيح، فإذا وجد في البلد من يؤذن فإنه يكتفى بأذانه، ولا يكون من الواجبات إعادة الأذان. لكن إذا لم يكن في المحلة والبلد من يؤذن فحينئذ يحسن بالإنسان أن يحافظ على هذا الأذان، إذ به يتبين الناس أوقاتهم ويعرفون شيئا من معاملاتهم وعباداتهم. ومن الأمور المستحسنة أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده، فإنه لا يسمع صوت المؤذن من حجر ولا شجر ولا جبل ولا إنسان ولا بهيمة إلا شهد له يوم لقائه لربه جل وعلا. فالأجر في بيوت الله عندما تؤدى الصلاة فيها يكون عظيما كبيرا، بالتالي لا يحسن بالإنسان أن يفوت هذا الأجر. ما الأولى في الشرع، طاعة الزوج أو طاعة الوالدين؟ المرأة إذا عقدت عقد النكاح فهذا العقد يسلط الزوجة على الزوجة، بحيث تكون أوقات الزوجة لزوجها ليستمتع بها في الوقت الذي يكون مناسبا في ذلك. لكن إن اشترطت المرأة على الزوج شرطا من الشروط فإنها حينئذ تملك ذلك الشرط، ولا يحق للزوج أن يرغمها على ترك ما اشترطته. فلو شرطت المرأة على الزوج أن تقوم برعاية أبويها أو أن تقدم طاعتهما على طاعته، فحينئذ لا بد أن يقبل الزوج بذلك الشرط ولا يمنعها من القيام بهذه الأمور بناء على ما اشترطته عليه. ولكن إن قدر أن المرأة لم تشترط على الزوج شيئا فحينئذ الأصل وجوب طاعة المرأة لزوجها وتقديمها لطاعته على طاعة غيرهما، لقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ونشاهد من بعض النساء ما يكون مضايقة لحال الزوج باسم مواصلة الزوجة لوالديها. فأذكر أنه قبل وقت يسير عرضت علينا امرأة سؤالها، وكان يتضمن أن والديها في موطن بعيد وأنها تحتاج لنفقة كبيرة إذا أرادت أن تزاورهما، وأن زوجها يمنعها ولا يأذن لها في الذهاب إليهما، وأن الزوج فقير يعجزه نفقات المواصلات التي تجعل الزوجة تصل إلى والديها. فأرشدتها إلى أن تتقي الله جل وعلا في زوجها، وأن تعلم أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين لمقتضى هذه النصوص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله. وجاء في النصوص بيان أن المرأة لا يحق لها أن تدخل في بيت زوجها أحدا إلا بإذن زوجها. وانظري إلى قصة أم حبيبة عندما جاءها أبوها أبو سفيان وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمكنه من ذلك حتى أسلم رضي الله عنه. وبالتالي فإن الإنسان لا بد أن يراعي الواجب الشرعي في هذا الباب، ومن ذلك ما يتعلق بالأوامر التي تصدر من قبل الزوج لزوجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فجعل المرأة مأمورة عند ذهابها إلى بيت الله من أن تستأذن زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومثل لذلك بكون الرجل راعيا في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ومن هنا لابد أن تقوم المرأة بطاعة الله جل وعلا فيما يتعلق بالقيام بحقوق الزوج، وتقديمه على رغبات نفسها، وتقديمه على كل ما يعارضها ما لم تكن تلك الأوامر من الزوج معصية لله جل وعلا. وقد جاء في النصوص بيان عظم أجر طاعة الزوج وما يترتب عليه من الأجر والثواب، ولذلك فعلى النساء أن يتقربن لله جل وعلا بالقيام بحق الزوج. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبوابها شئت. في نصوص كثيرة تدل على وجوب طاعة المرأة وعلى فضل طاعة المرأة لزوجها، ولذلك فالوصية للجميع أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بأداء الحقوق الشرعية، ومن ذلك ما أوجبه الله على الأزواج من حق تجاه زوجاته، وما أوجبه على الزوجات من حق لأزواجهن عليهن. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول بفترة قصيرة؟ يجوز للإنسان أن يقدم دفع الزكاة قبل مضي الحول إذا كان قد ملك النصاب، وتبرأ ذمته بذلك. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن العباس أدى زكاة ماله لسنتين، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، خصوصا إذا كان هناك حاجات مؤقتة، كما لو علم بوجود مريض يحتاج إلى دواء لا يستغني عنه، أو علم بحاجة متعلقة بزمن تاريخي، فإنه والحال هذه يجوز له أن يقدم الزكاة، بل تقديم الزكاة من المستحبات. وأما تأخير الزكاة عن وقت الوجوب فلا يجوز إلا أن يكون هناك عذر، فيكون من أسباب عذر الإنسان في تأخير الزكاة،